أنواع النسك. للحج ثلاث أوجه تعرف بالأنساك، ولكل نسك صفة وواجبات ينبغي معرفتها وتطبيقها ليصبح الحج صحيحا. وهذه الأنساك الثلاثة هي التمتع، القران، الإفراد. وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق معه الهدي، والتمتع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج قائلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويتحلل من العمرة بطواف وسعي وتقصير، ويحل له بعد عمرته كل شيء حرم عليه بالإحرام. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم للحج من مكانه ويخرج إلى المشاعر ويكمل مناسك الحج. وعلى المتمتع هدي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه لبلاده. والقران هو الإحرام للعمرة والحج معا بلباس واحد، ويلبي قائلا لبيك عمرة وحجا. وعندما يصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه دون أن يتحلل، ثم يذهب إلى المشاعر في اليوم الثامن يكمل بقية المناسك المكونة من نسكين العمرة والحج دون أن يسعى، لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. وعليه هدي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، فإذا وصل إلى الميقات يلبي قائلا لبيك حجا، فإذا وصل إلى مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يتم النسك. وليس على المفرد هدي لأنه لم يجمع بين العمرة والحج. وأفضل الأنساك التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.